أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خامسا المعلق، لازلنا نتكلم في المصطلحات المشتركة بين الأقسام الأربعة، وصلنا إلى المصطلح الخامس وهو المعلق. ما المراد بالمعلق اصطلاحا؟ المراد بالمعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر من الرواة، وبالتالي المعلق على نحوين. النحو الأول ما علم وعرف ذلك الراوي أو الرواة الذين سقطوا في مبدأ الإسناد. النحو الثاني ما جهل ولم يعرف في الراوي أو الرواة الأوائل في مبدأ الإسناد. وبالتالي ما هو حكم المعلق؟ الجواب: إن عرف وعلم الرواة الساقطين، الرواة الساقطون في مبدأ الإسناد، فحكمه حكم المسند، ينظر أنه صحيح أو لا. وأما إذا جهل أو علم إلا أن ذلك الراوي ضعيف، فالرواية تكون ضعيفة. بعضهم ذكر المعلق في قسم المسند كالشيخ عبد الهادي الفضلي حفظه الله في كتابه أصول علم الحديث، قال لأن بعض المعلقات يعرف مبدأ إسنادها كمعلقات الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، مو المعلقات السابع أو المعلقات العاشر في الأدب العربي. لماذا سميت تلك معلقات؟ يقال لأنها كانت تعلق بماء الذهب على جدار الكعبة، ويقال إنها تعلق بالقلب بمجرد أن تقرع أسماع الأذان فتحفظ لأول وهلة، فسميت بالمعلقات. على العموم بحثنا دراية مو أدب عربي. وبعضهم كالشيخ السبحاني أيده الله في الحاشية قال المعلق المفروض أن يخصص بخصوص الذي حذف من مبدأ إسناده واسطة أو أكثر ولم تعرف تلك الواسطة، فينبغي أن يذكر في أقسام الضعيف، ولذلك سيذكره أيضا في الأقسام المختصة بالضعيف. والصحيح أن المعلق عام يشمل قسمين: ما عرف مبدأ إسناده كمعلقات الشيخ الصدوق والطوسي، طبعا مو دائما أيضا تعرف. مثلا إذا تراجع مشيخة الصدوق في الفقيه الى محمد بن مسلم ما يذكر سند الى محمد بن مسلم الطائفي، وهذا من الغرائب العجائب. وايضا الشيخ الطوسي لم يدأب دائما على ذكر التعليق في بداية الجزء، في الجزء الاول من التهذيب، والجزء الثاني كان يذكر السند بالكامل، في الجزء الثاني عدل الى التعليق. والقسم الثاني هو ماذا؟ هو ما يجهل، فيكون حكم الضعيف، حكم المرسل لسقوط الواسطة. وفي النهاية الشيخ السبحاني يذكر مطلبا هاما، يقول احيانا الشيخ الكليني رضوان الله عليه، طبعا طريقة الشيخ الكليني يذكر السند بالكامل، احيانا لا يذكر مبدأ الاسناد تعويلا على السند السابق. افترض مثلا بداية السند محمد بن يحيى العطار عن محمد بن اسماعيل عن البزنطي مثلا، السند الثاني يقول وعن البزنطي عن فلان، هذا وعن البزنطي ما يقول عن، اذا قال عن غير قال وعن، يعني نفس السند محمد بن يحيى العطار عن الى اخره. اللي حصل الشيخ الطوسي رضوان الله عليه احيانا ينقل السند عن من؟ عن الشيخ الكليني. طبعا الشيخ الطوسي لا يمكن ان ينقل عن الشيخ الكليني مباشرة، ينقل عنه بواسطتين، الشيخ الطوسي عن شيخه المفيد عن شيخه جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات، عن الكليني بدل ما يبدأ بعدين بعد الكليني محمد بن يحيى العطار عن البزنطي، فيصير سقط في واسطتين، وهذا غريب عجيب. لكن صاحب الوسائل قدس الله نفسه الزكية جدا دقيق، احيانا يلتفت الى السقط في الواسطة فلا يعلق ولا يعول دائما على نقل الشيخ الطوسي، وانما اذا هناك سقط يذكر ذلك السقط. وهنا تكمن اهمية الوسائل واهمية الوافي، فإن كتاب الوسائل للحر العاملي قد جمع الكتب الأربعة وأضاف عليها بعض الكتب حوالي 70 كتاب. وأما الفيض الكاشاني في كتاب الوافي فإنه عليكم السلام قد جمع الكتب الأربعة ولم يضف عليها، إذن ما فائدة الوافي؟ فائدة الوافي تكمن في دقته في ضبط المتن، الفيض الكاشاني دقيق في ضبط المتن وضبط السند، وهناك بعض التعاليق والإشارات التي هي كالبرقيات إلا أنها دقيقة عميقة. ولذلك دائما إذا تراجع معجم رجال الحديث في اختلاف النسخ دائما السيد الخوي يقول كذا في الوافي والوافي، لأن الوافي دقيق في ضبط النص وضبط السند. على العموم نقرأ هذا المقدار. المعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاء. كيف يعني تعليق الجدار؟ أفتونا مأجورين، شلون يتعلق الجدار؟ الجدار معلق، شلون؟ كيف يعلق الجدار؟ شلون يتعلق الجدار؟ الجدار على الأرض، شلون بعد يتعلق؟ زين تعليق الطلاء على العموم تعليق الجدار هو ان يحفر ما تحت الجدار من ارض فيبقى اسفل الجدار بلا تراب، فيبقى الجدار معلقا. واضح ولا؟ وهذا معروف حتى الآن في إيران، أنت عندك بيت تريد تسوي فيه سرداب يحفرون لك الأرض يظل جدار بيتك معلق، يخلونه على أعمدة أو على حديد، يتكئ على شيء الجدار فيبقى الجدار معلقا من دون عام. فالجدار المعلق هو الجدار الذي حفر ما حوله من تراب وبقي معلقا على سطح الأرض، يقال له الجدار المعلق. فإذا لاحظي يا أخي، مبدأ الجدار معلق، مبدأ الجدار وين؟ الأرض. كذلك السند مبدأه أيضا معلق، الواسطة الأولى والثانية غير مذكورة، واضح ولا؟ وهكذا الطلاق معلق. أنت طالق إن ذهبت إلى بيت أبيك، يبدو هذا الزوج شراني، فهنا علق الطلاق على الذهاب إلى بيت أبيها، فهذا الطلاق غير منجز غير مطلق، لم يقل أنت طالق. وهناك كلام في الطلاق المعلق عند الإمامية، واضح إن شاء الله. قال: المعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر من واحد، كما إذا روى الشيخ الكليني وقال محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم. علي بن إبراهيم تقريبا 90% من رواياته عن أبيه إبراهيم بن هاشم. لا، من مبدأ يعني بداية السند، بداية السند قد يكون راوي راويين ثلاثة. لا لا لا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن أقول لك مبدأ القطار، ما حذف من مبدأ القطار قاطرة أو قاطرتين أو ثلاثة، يعني مبدأ القطار يعني المراد به بس رأس القطار؟ لا، ما حذف من مبدأ القطار قاطرة أو قاطرتين أو ثلاثة، يعني تأتي إلى البداية إما تحذف واسطة واحدة أو تحذف القاطرتين أو تحذف القاطرات الثلاث، هكذا. لا لا، يعني حتى لو حدث مثلا الثاني الراوي الثاني، شنو الراوي الثاني؟ يعني الراوي يعني لا، المبدأ شوف فلان فلان فلان عن الإمام عليه السلام، المبدأ السند مو الراوي المباشر عن الإمام. لا لا لا، مو هذا مبدأ الإسناد، مو هذا مبدأ الإسناد يا أخي. لا لا، الكليني إلى الصادق عليه السلام، زين؟ إذا يبدأ السند من شيخ الكليني وهو محمد بن يحيى العطار، عدين؟ هذا محمد بن يحيى العطار إذا حذف صار السند معلق. وهكذا الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، وين مبدأ السند؟ الصدوق. وين نهاية السند؟ نهاية السلسلة النبي صلى الله عليه وآله. ما حذف من مبدأ إسناده يعني مو الراوي اللي ينقل عن النبي، أي يصير مرسل. مبدأ السند شيخ الصدوق مثلا محمد بن الحسن بن الوليد إذا حذف، واضح إن شاء الله. شيخنا عفوا، إذا كان المحذوف ليس هو شيخ الكليني، من بعد شيخ الكليني؟ لا يقال له، لا يقال له معلق، يقال له مرسل. ومن هنا يعلم أن المرسل يشمل ما حذف من مبدأ إسناده أو نهاية إسناده أو وسطة واسطة. هذا المرسل عبارة عن سقوط مطلق الواسطة، بخلاف المعلق، المعلق سقوط خصوصا الواسطة الأولى وما بعدها. المعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، ولذلك قلنا إليكم مبدأ الجدار وين؟ الأرض. أو الطلاق وهو ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، كما إذا روى الشيخ عن الكليني، يعني الشيخ الطوسي عن الكليني، وقال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه. ومن المعلوم أن الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة. لماذا من المعلوم أنه ما ينقل عنه بلا واسطة؟ لأن الشيخ الطوسي ولد سنة كام؟ سنة 385. هاي لازم تحفظونهم عدلين إذا تريد تصير وارد في الطبقات. ولادة الشيخ الطوسي ووفاته سنة 460، هاي بعد تحفظها صام تصير خبير. ولد الشيخ الطوسي سنة 385. الشيخ الكليني متى توفي؟ سنة 329، وقيل 328. إذا توفي الشيخ الكليني سنة 329 قبل ولادة الشيخ الطوسي سنة 385، فكيف يروي عنه مباشرة من دون واسطة؟ إذا لابد من وجود الواسطة. ولذلك قال: ومن المعلوم من الطبقات أن الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة، إنما ينقل عنه بالسند التالي. مثلا يقول الشيخ المفيد عن جعفر بن قولويه، منه صاحب كامل الزيارات جعفر بن محمد بن قولويه، عن الكليني بن قولويه. وين مدفون؟ مدفون ورا مقبرة شيخان، مقابل سوق الذهب الموقوفة إلى والد الصدوق المدفون خلف سوق الذهب الصدوق الأب. وأما الصدوق الابن مدفون في الري عند شيخ عبد العظيم الحسني. هذا قوم كما يقول أستاذنا الشيخ هادي الراضي أيده الله ينقل تعبير لأحد العلماء، يقول: أنت تمشي على جماجم العلماء والرواة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، مليئة بقبور أصحاب الأئمة عليهم السلام، خصوصا أيام الجواد والهادي والعسكري. إن جل روايات الشيخ في كتابه التهذيب والاستبصار روايات معلقة. لماذا قال إن جل؟ يعني غالب، لم يقل إن كل. شنو؟ لأن الشيخ الطوسي تهذيب في شرح المقنعة للمفيد، أول ما شرح المقنعة أيام حياة المفيد قال شيخنا أطال الله بقاه، يعبر هكذا. في الجزء الأول والثاني كانت طريقة يذكر السند بالكامل، إذا أسانيد الجزء الأول غير معلقة. لما وصل الجزء الثاني عدل عن هذه الطريقة، والتعليق كيف خلى السند قسمين: أصل السند في متن الرواية، والطريق منه إلى صاحب الكتاب ذكره في المشيخة. فصار سند الشيخ الطوسي معلق، إلا أنه في الغالب معلوم لأنه في النهاية يذكر. ومثله مثل الشيخ الصدوق في الفقيه، لأنهما قال في الفقيه كتاب من لا يحضره الفقيه، وأما في غيره مثل الخصال يذكر السند بالكامل، لأنهما أخذ الروايات من الأصول والكتب صحيح. لكن الشيخ الطوسي نص على أنه يبدأ بذكر اسم صاحب الكتاب الذي أخذ منه الرواية، أما الشيخ الطوسي ما الشيخ الصدوق ما نص على ذلك. الشيخ لأنه أخذ الروايات من الأصول والكتب. أنعم الله عليك إن شاء الله. وذكر طريقيهما إلى أصحابهما في المشيخة، فربما يحذفان من مبدأ سند الحديث أكثر من اثنين، ولكن المعلق لا يخرج عن الصحيح إذا عرف المحذوف وعلم أنه ثقة. هذا القسم الأول. وأما إذا لم يعرف القائل أو عرف ولم تعلم وثاقته فيلحق بالضعيف. في الحاشية يقول احنا نخص المعلق بخصوص مع جوهل مبدأ إسناده، فالمفروض أن ذكره وين في الأقسام المختصة بالضعيف، ولذلك سيذكره هنا. وأما التعليق في الكافي فقليل جدا، لأنه التزم بذكر جميع السند. نعم قد يحذف صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله، مثلا يقول علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن منصور بن يونس، ويقول في الخبر الثاني ابن أبي عمر عن الحسن بن عطية عن عمر بن يزيد، فقد حذف صدر السند. السند الثاني اعتمادا على السند المتقدم يعني حذف علي بن إبراهيم عن أبيه. ولأجل ذلك لو نقل المحدث الحديث الثاني من الكافي، تريد استولك موسوعة حديثية، يجب أن يخرجه عن التعليق ويذكر تمام السند، يعني تذكر الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه، لأن الكليني إنما حذفه اعتمادا على الخبر السابق. وإلى ذلك يشير صاحب المعالم ويقول: اعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة. وصاحب الوسائل يستخدم نفس هذه الطريقة، إذا طالع الوسائل لابد السر دقيق، وهي طريقة معروفة بين القدامى. والعجب أن الشيخ رحمه الله ربما غفل عن مراعاتها فأورد الأسناد من الكافي بصورتها ووصله بطرقه عن الكليني من غير ذكر الواسطة المتروكة، يعني الطوسي عن المفيد عن ابن قولوة عن الكليني عن ابن أبي عمر، يسقط عن ابن إبراهيم عن أبي، فيصير الإسناد في رواية الشيخ له منقطع، يصير الإسناد منقطعا، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله. ولذلك قد أقول لك أنا باخذ الوسائل الكتب الأربعة ما لي شغل بها، لا هذا تفيدك، تفيدك في ضبط الرواية، ربما هناك نسخ مختلفة إلى الكافي وصاحب الوسائل اعتمد على أحدها، أو ربما هناك اشتباه في السند فترجع إلى الأصل، ولكن مراجعة الكافي تفيد وصله ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه، فقد الممارسة المطلقة على التزام تلك الطريقة. المصطلح السادس المفرد. المفرد قد يقال على نحوين: مفرد مطلق ومفرد نسبي. ما المراد بالمفرد؟ يعني التفرد. هذا التفرد إما أن يكون من ناحية الراوي، يعني هذا الراوي هذه الرواية ما يرويها إلا راوي واحد هو اللي تفرد بالناقل، وتارة يكون التفرد بجهة، يعني هذه الرواية ما رواها إلا الواقفية، أو ما رواها إلا الفطحية، أو ما رواها إلا العامة، فيقولون تفرد بها العامة، وأحيانا يتفرد بها أهل مكان، هذه الرواية لم يرويها إلا أهل المدينة، إلا أهل العراق، إلا أهل مكة، وبالتالي يمكن أن نقول التفرد إما مطلق وإما نسبي. التفرد المطلق يعني إذا قل هذه الرواية تفرد بها، يعني الراوي تفرد بها، فالتفرد المطلق بلحاظ الراوي، والتفرد النسبي إما بلحاظ النسبة إلى جهتين يعني كفرقة، أو النسبة إلى مكانين كمكة والمدينة. واضح إن شاء الله، نقرأ المقدار لا داعي للإطالة. طبعا ما الفارق بين المفرد والغريب كما سيأتي؟ الغريب يطلق على خصوص تفرد الراوي، يعني خصوص التفرد المطلق، فيصير المفرد أعام يشمل الفرد والجهة والمكان، والغريب أخاص يشمل خصوص تفرد الراوي. المفرد وهو الخبر الذي ينفرد بنقله إما راو واحد هذا قسم، أو نحلة واحدة يعني ملة واحدة، اثنين نحلة واحدة. طبعا ما الفرق بين الملل والنحال؟ الملل والنحال وش الفرق بينهم؟ الملل مأخوذة من اللي قبلهم، من نحن مبتدأ جديد. الملل الأديان، النحال الفرق والمذاهب داخل الدين الواحد. فالأول زين، أو أهل بلد خاص مكة المدينة، فالأول مثل ما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، ما تركناه صدقة. فقد تفرد بروايته أبو بكر ولم يروه عن النبي غيره، تفرد به. سبحان الله، أنت تطلب من فاطمة عليها السلام أن تأتي بشاهدين على الأب، هذه الرواية يجب لنا شاهد ثاني يشهد معك، هذه من متفردات أبي بكر. ونظيره في رواياتنا في روايات العام في رواياتنا ما تفرد بنقله أحمد بن هلال أبو جعفر العبرتائي الشيخ الطوسي في التهذيب الجزء التاسع صفحة 204 يقول ما يتفرد به العبرتائي لا نعول عليه، يعني نأخذ بروايته إذا رواها غيره أيضا، أما إذا كان ابن مضمون رواية العبرتائي هو الوحيد الذي نقله لا نأخذ به. لماذا؟ لأنه في المتن ذاكر كان مغاليا متهما في دينه وقد روى أكثر أصول أصحابنا كما يقول النجاشي. ومثله ما تفرد به ما تفرد بنقله الحسن بن الحسين اللؤلؤي. لماذا؟ عندنا كتاب نوادر الحكمة، تعرف نوادر الحكمة دبة شبيب إلى محمد بن أحمد بن يحيى، هذا كتاب كبير في الروايات. شيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد قال جميع كتاب نوادر الحكمة معتبر، لكن أنا أستثني منه عدة روايات منها الروايات التي يتفرد بها الحسن بن الحسين اللؤلؤي. واضح إن شاء الله. زين، طبعا أصل الاستثناء كان لابن نوح، ابن نوح تبعه اللي هو تبعه محمد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوق تبعهما أيضا. والثاني ما تفرد به الفطحية، فهناك روايات كثيرة بهذا السند، هذا السند فطحي كلهم فطحية ويتكرر كثير وكلهم ثقات، كلهم ثقات أجلاء لكن من الواقفة. أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق ابن صدقة عن عمار الصاباطي، وهؤلاء كلهم فطحية، فإذا جاءنا مضمون فقط هؤلاء رووا صار من متفردات الفطحية. والثالث كما إذا تفرد بنقله أهل بلد معين كمكة والبصرة والكوفة. الآن هل السند المفرد معناه السند الشاذ؟ لا، الشاذ في مقابل المشهور، والمشهور ما عمل به الأصحاب، والشاذ النادر ما لم يعمل به الأصحاب ما عرضوا. ثم إن الحديث المفرد ليس مرادفا للشاذ، وإنما يوصف بالشاذ الحديث إذا أعرض عنه الأصحاب أو كان مخالفا للكتاب والسنة القطعية. سابعا المدرج، إدراج شيء في شيء يعني إدخال شيء في شيء، وبالتالي يعلم أن الإدراج على ثلاثة أقسام: إدراج السند والمتن معا، اثنين إدراج السند فقط، ثلاثة إدراج المتن فقط. يعني عندنا روايتين تارة تدرج متنيهما وسنديهما، وتارة تدرج سنديهما فقط دون المتن، وتارة تدرج متنيهما دون السند. طبعا هذا لا يجوز شرعا، حرام، هذا تدليس، هذا إيهاء. واضح إن شاء الله. المدرج وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة فيظن أنه من الحديث، يعني هو الرواية عن فلان، هذا المحدث يقول أقصده فلان بن علان يجيب شيء من عنده، أو يزرج المت قال رسول الله كذا يعني كذا، بعدين يحذفون، يعني يصير كلامي ضمن كلام الرسول صلى الله عليه وآله. وهو ما أدرج فيه كلام بعض الرواة فيظن أنه من الحديث، وهو على أقسام يجمعها هذه الأقسام: إدراج الراوي أمرا في الحديث، هذا الأمر إما راجع إلى المتن فقط أو السند فقط أو كليهما، والإدراج إما أن يكون في السند أو في المتن، وإليك بيانهما، بيانهما ويذكر ثلاثة المفروض يقول أو فيهما وإليك بيانها، ثلاثة أقسام. الأول إدراج المتن والسند مع ألف أن يكون عنده متنان بإسنادين فينقلهما بسند واحد، صار السند واحد والمتن بعد واحد، أدرج السند السندين والمتنين. ب أن يسمع حديثا واحدا، حديثا واحدا يعني ماذا؟ متنا واحدا. إذن هنا ما في إدراج في المتن، المتن واحد. أن يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سندين، يعني في إلى سندين، ويدمج السندين في سند واحد، صار هنا إدراج في خصوص السند. أن يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في سندين بأن رواه بعضهم بسند ورواه غيره غير هذا البعض بغيره بغير هذا السند، فيدمجهم في وين؟ في سند واحد. جيم، جيم بالعكس، يدمج المتن دون السند. او يسمع حديثا واحدا من جماعة مختلفين في متنه مع اتفاقهم على سنده، فيدمج المتن، خلي متن واحد. الان يعلق على الف وباء وجيم. قال فيدرج روايتهم جميعا على الاتفاق في المتن والسند ولا يذكر الاختلاف. وقال الشهيد وتعمد كل واحد من الاقسام حرام. هذا تمام الكلام في المدرج. ثامنا المشهور. ما المراد بالمشهور؟ هل المراد بالمشهور الشهرة الروائية او الشهرة الفتوائية؟ يعني الشهرة الفتوائية يعني الحكم المشهور، الشهرة الروائية يعني الرواية المشهورة، يعني شهرة النقل، وما في ملازمة. يمكن الرواية أكثر من نقلها لكن ما أفتوى على ضرارها، واضح ولا؟ ربما رواية نقلت بأسانيد عديدة وفي مقابلها رواية أخرى، هذه الرواية الواحدة عمل بها الأصحاب وأفتوى على غرارها، صار عندنا شنو؟ تقابل بين الشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. هنا ما المراد بالشهرة؟ الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية؟ المراد في علم الدراية الشهرة الروائية، يعني الشهرة التي نقلها الأكثر، الرواية التي نقلها الأكثر في مقابلها الشاذ، وهي الرواية التي نقلها الأقل. بعد تفرقون بين إعراض الأصحاب وهجران الأصحاب أو لا؟ فرق كبير في التعبيرين. هناك مبنى فقهي ورجالي سار عليه المشهور وعليه السيد الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية، يقولون عمل الأصحاب بالرواية جابر لضعفها، وإعراض الأصحاب عن رواية صحيحة كاسر لقوتها، فالشهرة جابرة كاسرة، يعني جابرة لضعف الرواية تقويها، وكاسرة لماذا؟ وإعراضهم كاسر عن الرواية القوية، كاسر لها. سيد القوي رضوان الله عليه ينكر هذا المبنى، لا يلتزم، أن يقول الشهرة لا جابرة ولا كاسرة. سيد الشهيد قدس سره مبنى في الوسط، يقول عمل الأصحاب لا يجبر ضعف الرواية، لكن إعراضهم يكسر قوة الرواية، فالشهرة جابرة غير كاسرة. ثلاثة مباني: مبنى المشهور الشهرة جابرة كاسرة، مبنى السيد الخوي الشهرة لا جابرة ولا كاسرة، مبنى السيد الشهيد الشهرة غير جابرة إلا أنها كاسرة. على العموم احنا كلامنا فعلا مو في الجابر، كلامنا في الكاسر. حتى من يلتزم كالسيد الخوي ان اعراض الاصحاب غير كاسر، لكن يلتزم ان الهجران كاسر، الاعراض غير الهجران. الاعراض يعني الغالبية، غالبية الفقهاء والرواة لم يعملوا بالرواية، لكن الهجران ما في احد عمل، مو تقول بيت مهجور يعني ما حد يسكن فيه، رواية مهجورة، إذا تقرأ في اللمعة وفيه رواية مهجورة يعني ما حد عمل بها. طبعا فيها شيء واضح ولا زين. بعد الآن نقرأ هذا المقدار بعد. الآن يذكر أمثلة إلى ذلك. من الأمثلة يقول الأحاديث النبوية. النبوي ما المراد بالنبوي؟ نعم. ما النبي؟ إحنا الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله عندنا على نحوين. في رواية عن النبي جاءت عن طريق أهل البيت. الكليمي عن علي بن إبراهيم عن شيخي عن عن عن الصادق عن البقى قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا هذا الحديث مسند إلى النبي، متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله. وعندنا أحاديث لم تتصل إلى النبي ذكرها العامة، وردت عن طريق العامة عن النبي، تكون غير معتبرة بالنسبة إلينا، لا يوجد عندنا إسناد من جهتنا. هذه الأحاديث يسمونها النبوية. من يقولون وفي النبوي، يعني الرواية ضعيفة أو صحيحة؟ ضعيفة. فالمراد بالنبوي خصوص الحديث الذي روي عن النبي من غير طرق الإمامية، فيكون السند ضعيف إليه. وأما ما روي عن النبي من طرق الأئمة لا يقال له نبوي. واضح ولا؟ هناك بعض الروايات صارت مثل القاعدة مذكورة في كتبنا لكن ما عدنا إليها سند صحيح، مثل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، هذه قاعدة الإقرار، لكن هذا النص ما ورد في الرواية. وأيضا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، يعني أنت ما تقدر تتصرف إلا إذا أعطاك عن طيب خاطر منه، أما إذا مو راضي مغصوب. هذا بعد الصلاة لا تترك بحال، يعني ما تسقط الصلاة أبدا، مو مثل الصوم قد يسقط عند فرض المرض أو العجز. واضح أو لا؟ الصلاة لا تترك بحال، ما تسقط حتى لو انت في الوهلة او بتغرق، ما تسقط الصلاة. هذه المضامين ما موجودة في الروايات مسندة من طريق الأئمة عن النبي صلى الله عليه وآله. نقرأ هذه الأمور، رادها للإطالة فيها، وهو ما شاع المشهور. الآن يذكر اصطلاحين الشيخ السبحاني. ما المراد بالمشهور؟ المصطلح الأول ما شاع عند خصوص أهل الحديث. المصطلح الثاني ما شاع عند أهل الحديث وغيرهم مثل المفسرين. إذن المعنى الأول أخاص والمعنى الثاني أعم. قال وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم بأن نقلوا منهم رواة كثيرون. عند أهل الحديث خاصة المعنى الخاص. هنا كلام ظاهر في الشهرة الروائية او الشهرة الفتوائية؟ الشهرة الروائية، لانه قال بان نقله منهم رواة كثيرون، ولا يعرف ولا يعرف هذا القسم الا اهل الصناعة اهل الخبرة في هذا المجال. المصطلح الثاني او ما كان مشهورا، اهل الصناعة اهل الحرفة اهل حرفة الحديث، او ما كان مشهورا عند المحدثين وغيرهم وغير المحدثين. هذا المصطلح الثاني عام، غير المحدثين كالمفسرين، كحديث انما الاعمال بالنيات الذي هو من الروايات المشهورة بين المحدثين والمفسرين والفقهاء والعرفاء. واما اذا كان مشهورا عند غير المحدثين ولا اصل له، هذا ما يطلق عليه مشهور. مشهور عند المتكلمين هذا الحديث، لكن المحدثين غير داخلين فيه، لا يقال له مشهور. واما اذا كان مشهورا عند غير المحدثين ولا اصل له، يعني لم يرد في كتب اهل الحديث واصولهم، فهو داخل في الضعيف، وهذا كالنبويات المعروفة في كتب العبادات والمعاملات من الفقه. أعني قوله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، لا يحل مال مسلم إلا بطيب نفسه، الصلاة لا تترك بحال، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا إذا تدرس قواعد فقهية تجد ما شاء الله الكثير من العبائر أنت تحسبها رواية، تروح تبحث ما موجود رواية، وإنما هي عبارة عن لفظة متصيدة من بعض الروايات. مثل الآن هذه الصلاة لا تترك بحال، هذا النص ما ورد، لكن في رواية عن المستحاضة ورد ما يشبه ذلك. لاحظ قال إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة التي هي مراسيل معروفة ولا سند لها. نعم ورد في ذيل في نهاية صحيحة زرارة في حق المستحاضة أن أبا جعفر قال الإمام الباقر عليه السلام: وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء، يعني حكمها حكم النفساء في الأحكام، ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، ما تترك الصلاة. هذا ولا تدع الصلاة على حال تصيد منها إن الصلاة لا تسقط بحال، الصلاة لا تترك بحال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عماد دينكم. فجرد الحديث من الرواية وحرف وصار كما سمعتين. أي الشهيد في الرواية ذكر هذا الأمر. جيدا زين يا أخي، هل نركن إلى خصوص الشهرة الروائية حتى لو كانت الفتوى في مقابلها أو لا؟ هل الحجية، وإن كان هذا خالص خارج الآن عن بحثنا، إحنا الآن في الدراية بنعرف المصطلح، حكمه مو شغلنا، حكمه فوين؟ هذا تروح تنقح في علم الأصول. الشيخ السبحاني دائما نعرج ويقول أشرنا في أبحاثنا الأصولية. هنا لو جاءتنا رواية مشهورة عند الرواة لكن لم يفتي بها الأصحاب، أفتوا بالرواية النادرة، فهل هذه الرواية حجة أو لا؟ الصحيح عند الشيخ السبحاني أنها تسقط عن الحجية، لأن إعراض الأصحاب عن روايتين كاسر لها. هذا موافق لمبنى المشهور ومبنى السيد الإمام قدس سره. الشيخ السبحاني من تلامذة السيد الإمام مقرري بحثه تهذيب الأصول، وقال لمجرد شهرة الرواية، يعني الشهرة الرواية مع كونها مسندة، حتى لو أنها مسندة هذه الرواية، قيمة في مقام الإفتاء، أو أنه يشترط أن يضم إليها إلى شهرة الرواية عمل المحدثين والمفتين، يعني الشهرة العملية، شهرة عمل الأصحاب بها، وإلا فلو نقلوا بلا إفتاء على مضمونها صار هناك شهرة روائية لكن شهرة عملية ما موجودة، فهل يورث شكا في صحتها؟ يقول الشيخ سبحانه: بل يوجب على التحقيق. مش مكتوب لكم؟ فهو يورث شكا في صحتها، بل يوجب، بل الآن يضرب يذكر راية، بل يوجب على التحقيق خروجها عن الحجية، يعني خروج الرواية المشهورة عن الحجية إذا لم يعمل بها الأصحاب. فيه بحث طويل وقد استوفيناه في البحوث الأصولية من قسم حجية الشهرة. جواب شنو؟ إذا التزمنا بأن إعراض الأصحاب كاسر في هذه الحالة صحيح تسقط عن الحجية. واضح إن شاء الله. الغريب، المصطلح التاسع الغريب، إن شاء الله هذه المصطلحات تتأملون فيها جيدا. اليوم بدأنا متأخرين، ما أحب أطول عليكم، لكن أغلب هذه المصطلحات سهلة ما أريد أطول فيها، إن شاء الله تحضرونها بشكل سريع حتى نمشي عدة خطوات. التاسع الغريب يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. وعليكم السلام.